رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا بذلك. بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا بالإيمان. وصلنا إلى قوله قول الشيخ الطحاوي رحمه الله وقول الشيخ الغنيمي، ونقول الرؤية يعني شرع الآن الشيخ رحمه الله في الحديث والكلام عن جواز رؤية الله تبارك وتعالى. رؤية الله تعالى أحبابنا جائزة عقلا قبل أن تكون واجبة شرعا، جائزة عقلا قبل أن تكون واجبة شرعا. كيف يعني جائزة عقلا؟ يعني القاعدة عند العقلاء تقول، القاعدة عند العقلاء تقول كل موجود يصح أن يرى وليس يجب أن يرى به، كل موجود يمكن يصح أن يرى وليس يجب أن يرى. الآن أقول لك الكهرباء موجودة أو غير موجودة؟ هل تستطيع أن تراها؟ غير مرئية ولكن موجودة، ولكن يمكن أن ترى؟ نعم يمكن أن ترى، يمكن أن ترى. الجن موجودون؟ نعم. هل نراهم؟ ما نراهم ولكن يمكن أن يرى. أنت موجود هل نراك؟ نعم نراك. فإذا كل موجود يصح أن يرى، والله تبارك وتعالى موجود فيصح أن يرى. هذا الحكم ماذا؟ عقلي. ولما أخبر الباري تبارك وتعالى في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت القرآن رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة، فصارت رؤية الله واجبة شرعا، واجبة شرعا، لأن الله هو الذي أخبر بذلك. قال ونقول الرؤية إلى الذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجهة حق. أي شوف المنزهة عن الإحاطة، يعني كان الشيخ قال لك انتبه، نحن نقول بأن رؤية الله واجبة يوم القيامة ولكن رؤية بدون إحاطة، لأن ذات الله منزهة عن الإحاطة. رؤية بدون جهة، لأن ذات الله منزهة عن الجهة. سيأتي الكلام. قال إلى الذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجهة حق، أي ثابتة بأهل الجنة، ثابتة لأهل الجنة. قال لأهل الجنة ولم يقل للمؤمنين. ليه؟ قال كأن الشيخ أراد أن يبين لك أن هذه الرؤية لأتباعه لأفراد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من دخل الجنة من الأمم السابقة، وليست خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر. الأمر الثاني، أراك أن الشيخ أراد، الشيخ الطحاوي رحمه الله كأنه أراد أن ينص على مكان حصول الرؤية، فقال هي ثابتة حق لأهل الجنة. أنت متى تكون من أهل الشيء؟ عندما تكون فيه أهل الجنة، يعني في الجنة. فكأنه قال أن الرؤية محلها الجنة، وهذا بلا خلاف بالإجماع، إجماع المسلمين والجماعة، أن الرؤية ثابتة لأهل الجنة في الجنة، فيراه أهل الجنة مثلا في مثل يوم الجمعة، كل يوم جمعة أهل الجنة كلهم يرونه، ويرونه في أيام العيد، عندهم أيام أعياد في الجنة، يرونه كذلك أيام العيد. طبعا هناك خواص يرون الله عز وجل في كل صباح ومساء وفي كل وقت أرادوه، وبعضهم لا يزال مستمرا، لا يزال مستمرا في الشهود، حتى لو أنهم حجب عن الله فلم يراه لاستغاث من نعيم أهل الجنة كما يستغيث أهل النار من عذاب النار. هذا ورد عن أبي يزيد الإسلامي رحمه الله، القرآن إن لله خواصة من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من عذاب النار. أيها الأحبابنا، أعظم نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده يوم القيامة هي رؤية النظر لوجهه الكريم، النظر إلى وجهه الكريم. أنت لا تعرف عظمة هذا النعيم. كل نعيم مهما عظم هو صفر أمام نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل. كل نعيم مهما أطلقت العنان إلى مخيلتك وإلى ذهنك وإلى عقلك وإلى فكرك وسرح في أبواب النعيم وعظمتها، كل ذلك صفر أمام نعمة النظر إلى وجه الله. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خواص عباده في الدنيا والآخرة. هذا بالاتفاق أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، والخلاف هل يرى الله عز وجل في عرصات يوم القيامة قبل دخول الناس الجنة أم لا يرى؟ الجمهور أن الله يرى، ويراه الكفار ويراه المنافقون كذلك، يراه المنافقون والكفار ثم يحجب عنهم بعد ذلك، أو يحجبون عن الله، أو يحجبهم الله ثم يحجبهم الله عز وجل ثم يحجبهم فلا ينظرون إلى الله عز وجل. وهنا تبدأ أعلى مراتب العذاب، لأنه أنت متى تتألم بفقد النعمة؟ قبل معرفتها وذوقها أم بعد؟ فعندما يذوقون لذة النظر إلى وجه الله يحجبون بعد ذلك، نسأل الله السلامة. وبعضهم قال نعم يرون الله عز وجل، ولكن يرون الله وقد تجلى عليهم بصفات الجبروت، بصفات الجلال، بصفات الجلال. قال فمن رحمة الله عز وجل أنهم يحجبون بعد ذلك. يعني انتبه الآن لنفهم الصورة كما هي، كما يعني ما أقول كما هي، لكن لنفهمها لتقرب الصورة إلى أذهاننا. قبل قليل قلت مهما أطلقت العنان إلى فكرك في التخيل تصور النعم، مهما عظمت النعم، هذه النعم إلى جانب رؤية الله عز وجل بصفات الجمال ما حكمها؟ صفر. كذلك العذاب، مهما أطلقت العنان إلى ذهنك من صور العذاب، مهما تخيلت عظمته، جميع أنواع العذاب صفر أمام أن يتجلى الله على عباده بصفات الجمال. فيكون من رحمة الله عز وجل أنه يعني يتجلى عليهم بصفات الجلال في بعض المواقف. حتى أهل الناقة الباري تبارك وتعالى يرحمون، يعني ما من عذاب إلا وعند الله عذاب أعظم منه، فعندما يعذبهم بالأدنى دون الأعلى هذا من رحمة الله عز وجل، نسأل الله السلام. يوم القيامة لا يرى من؟ سبحان الله. أنا قلت جمهور العلماء على أن الله يرى يوم القيامة في أرض المحشر، يرى جمهور العلماء قالوا ذلك، وكثير قالوا لا يرى، في خلاف، فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. واضح؟ الصحيح أنه يرى، لكن ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يرى إلا في الجنة لأهل الجنة. فكيف يرى في اليوم الموت في المحشر، في أرض المحشر، في عرفات يوم القيامة كما قلت لك، يتجلى الله على المؤمنين بصفات الجلال، ويتجلى على الكافرين والمنافقين بصفات عفوا على المؤمنين بصفات الجمال، وعلى الكافرين والمنافقين بصفات الجلال. وبعضهم قال لا، يتجلى على الكل بصفات الجمال، فيحجب بعد ذلك الكفار، يحجب الكفار بعد ذلك فيتألمون بانتزاع النعمة من بين أيديهم. والله تعالى قال لكن بغير إحاطة، هذه رؤية بغير إحاطة، بجوانب المرئي وحدوده. الآن عندما أنظر لك رؤيتي لك محيطة بجميع جوانبك في جهة معينة، هل رؤيتنا لله كرؤية بعضنا لبعض؟ قال لا. قال تعاليه تعالى عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود. قال ولا كيفية كذلك من مقابلة وجهة وارتسام واتصال شعاع. الأصل أخي، الأصل هذا الذي كان ثابت في الماضي، أن الإنسان أن متى يعني كيف أراك، كيف أراك، أراك بأن قال تصدر عيني من عيني، يصدر من عيني شعاع، من عيني شعاع على الشيء المرئي فأراه. الآن أظن ثبت العلم بالعكس، أن الأشياء هي تصدر أشعة، يصدر شعاع منها إلى العين فتراه. أنا لا أراك بدون إصدار شعاع من الجسم إلى عيني، وأنا لا أراك إلا في مكان، إلا في زاوية، إلا في جهة. طبعا جرت العادة في ذلك، جرت العادة بأن يرى بعضنا بعضا بجهة وفي مكان وفي زمان، وبأن يكون بقرب متوسط، لا بعيد جدا ولا قريب جدا. الآن أمامك كتاب، التقه بعينك لا تراه، أبعده عنك كثيرا لا تراه، لابد أن يكون هناك قرب متوسط. هذا ما جرت به العادة. ولكن هل يمكن أنا أن أراك بدون جهتين؟ نعم يمكن. ليه؟ لأن خالق الرؤية من؟ الله تبارك وتعالى. ليس من المستحيل أن أراك بغير جهة، وليس من المستحيل أن أراك بدون اتصال شعاع. فهمنا أحبابنا، هذه جرت العادة الآن، جرت العادة في ذلك. نقصد نظر الإنسان شك، هل أيسى هو مرتسم الآن هذا الشك؟ نعم، أن يكون بهذا الصف هذا الشك مرتسم يعني الله من غير شك. أنا يقصد هذا كيف تقول هل هي شكل مثل هو شكل كيف نرى؟ لا، هذه الكيف الآن عطل عقلك عنها، عطل عنها، ليس لله شكل. لأن إذا كان لله شكل ماذا يوجد؟ مشكله، يوجد من شكله، فهو حادث. إذا خاض تأثير خارجي كيف؟ لا تقل كيف. واضح كلام أحبابنا؟ إذا قال بغير إحاطة، قال ولا كيفية، ولا كيفية، قال من مقابلة وجهة وارتسام واتصال شعاع وثبوت مسافة بين الرأي والمرء، تكلمنا عن هذا. قال أن هذا كله في رؤية الأجسام، والله تعالى ليس بجسم. واضح أحبابنا؟ فلما كان الله تبارك وتعالى ليس بجسم فلا تكون رؤيته كرؤية الأجسام، بل الله ليس كمثله شيء، فتكون رؤيته كرؤية من ليس كمثله شيء، ولا يوجد ليس كمثله شيء إلا ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى. إذا ليس لرؤيته رؤية، ليس كرؤيته رؤية، ليس كرؤيته رؤية. الآن اسمع الكلام الذي سيذكره الآن الشيخ ناقلا له عن الشيخ عبد الغني النابلسي. اسمع، قال فإن الرؤية، كلام في غاية الروعة، تابعة للشيء على ما هو عليه. الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. أنا عندما أرى أنت متحيز، فتكون رؤيتي متحيزة، رؤيتي لك متحيزة. فعندما أرى من لا يتحيز تكون رؤيتي كذلك غير متحيزة. عندما أنظر أرى من هو في جهة، تكون رؤيتي في جهة. عندما أرى من لا يكون في جهة، من لا جهة له، تكون رؤيتي كذلك بدون جهة. انظر، الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. فمن كان في مكان وجهة لا يرى إلا، لا يرى عادة، يعني لا يرى عادة، انتبه، يعني الشيخ لا يقصد أنه لا يرى لزوما، لا، وإلا لكان في ذلك معتزلي يعني عقيدته فاسدة، لا، لكن قال لا يرى يعني عادة. هذا الشيخ تركه لفهمك أنت أيها الطالب، ومفهوم واضح معروف أنه لا يرى عادة. فهمنا أحبابنا؟ لا يرى إلا في مكان وجهة كما هو كذلك. فواضح كلام أحبابنا؟ قال ويرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة. قال ومن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك ليس بمكان ولا جهة ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة. إذن نرجع للعبارة الأولى، الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. انتهى. يعني فلان موجود في الغرفة، هل تراه أنت في الصالة؟ تراه في المكان الذي هو فيه. فدائما الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه، لا تكون الرؤية شيء والمقي شيء آخر، وإلا كانت الرؤية ليست برؤية. عندما نتكلم عن في فيسبوك في فيديو وهو في مكان آخر، نحن نراه في مكان آخر. هذا أنت الآن ترى، هذا خيال يسمى. هل حتى في هذا العلم مولانا هذا خيال، هذا ظل، هذا ظل منقول، هذا ظل منقول، هل تظن هذا النذات هذه؟ لا، هذا ظل منقول. لذلك أحبابنا، لذلك لما ورد لا ممكن أن هذا الظل مثلا أن يكون على الجدار، يكون بشكل طبيعي، شكل إنسان طبيعي ويجلس صورة، هو الآن في بيته واضع كاميرا والآن شاشة جالس على كرسي وكأنه جالس أمامك يكلمه. من هنا أحبابنا عقولنا الآن صارت تقبل أنه وجد شخص في مكانين بآن واحد. هذا هو المعنى مولانا، هذا هو المعنى، هذا ظل له، هذا ظل أن وجود ذات في مكانين هذا مستحيل، ذات في مكانين هذا مستحيل. وقد حصل، وجد فلان في مكانين وفي ثلاثة أمكنة، فهذا ظله وليس هو. واضح؟ هذا ظله وليس هو. وإلا قد يوجد أو قد ينتقل، تقصر المسافات، أن يكون الآن جالس معنا يقول لكم أنا عندي موعد السلام عليكم فيذهب إلى مكة. فقد ثبت هذا عن الإمام الجنيد، عن الإمام الجنيد رحمه الله أنه كان يصلي الظهر، قرأتها في ترجمته، كان يصلي الظهر في كل يوم في المدينة المنورة، ويصلي إماما مع مجموعة من المريدين، يصلي إماما هو في كل يوم. كيف هذا الوقت مختلف؟ نعم، الوقت مختلف. مثلا عندنا هناك يعني مثلا الظهر وهناك ليس الظهر، مولانا هو يذهب في وقت الظهر في المدينة، يعني الآن يعلم أن الظهر سيؤذن في المدينة فيغادر ويذهب. وقد أشار إلى هذا من القاضي أبو يوسف رحمه الله في صلاة المسافر، في صلاة المسافر، وهذا من كرامات أبو يوسف. قال حتى ولو قطعت المسافات الكبيرة، لو طويت الأرض لرجل صالح فقطع ما يقطع في أيام وشهور قطعه بلحظات، قال فهو مسافر. فأشار إلى أولئك الذين يسمون بأهل الخطوة، وكأنه كذلك كشف عن بصيرته فرأى الطائرات تطير تقطع مسافات آلاف الكيلومترات في ساعة وثلاث وأربع ساعات. فقال فلو طويت الأرض، هذه الطيارة في الواقع طير الأرض، فلو طويت الأرض لإنسان فقطع ما يقطع بأيام وشهور بساعات، قال فهو مسافر، فهو مسافر. قال وإلا، شوف الكلام أجمل، قال وإلا لم تكن رؤية له بل لغيره. يعني كما قال أول شيء الشيخ، الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه، فلو نظرت إلى شيء فرأيته على خلاف ما هو عليه أكون قد رأيته هو أم رأيت غيره؟ رأيت غيره. فلا بد أن تكون الرؤية تابعة. فأنا عندما أرى من لا يكون في جهتي ومن لا يكون في مكان ومن لا يخرج منه شعاع ومن لا يرسم إلى من ليس كمثله شيء، فلا بد أن تكون الرؤية خاصة بمن ليس كمثله شيء. كذا في شرح الطريقة لسيد عبد الغني الغنوي عبد الغني اللابلسي، شرح الطريقة المحمدية، كتاب الطريقة المحمدية للشيخ الشيخ عبد الغني اللابلسي، في كتاب الطريقة المحمدية كتاب التصوف على نمط إحياء علوم الدين، هو مجلد واحد، هو مجلد واحد حاول يعني اسمه في رأس الإسلام ولكن هذا القول نعم. فشرحه الشيخ في 3 جلدات ضخمين. قال اللقاني في شرح جوهرته: والمراد يعني مراد برؤية الله برؤية لله عز وجل أنه ينكشف سبحانه وتعالى انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين، لكل فرد من المؤمنين. الله، الشيخ ماذا قال هنا؟ قال بحاسة البصر، بحاسة البصر. الواقع أن هناك خلاف، نحن بما نرى الله عز وجل؟ قيل تكون بالأبصار، هذا قول، ولعله هذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، ولعل أقواها قول من قال يرى الله عز وجل يوم القيامة بكل الوجه. ليه؟ أن القرآن ماذا قال؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أضاف النظر لمن؟ للوجوه. فلذلك قال كثير من العلماء يرى الله يوم القيامة بكل الوجه، بكل الوجه. أما أبو يزيد البسطامي فماذا قال؟ قال يرى الله يوم القيامة بكل الجسد، لا بكل الجسد، يصبح الجسد كله بصرا، يصبح الجسد كله بصرا، فترى الله. ليه قال بكل بصر؟ قال لأن من ليس كمثله شيء لا بد أن يرى بطريقة ليس كمثلها شيء. كذلك الرؤية تتناسب مع المرئي، واضح الكلام أحبابنا؟ الرؤية تتناسب مع المرئي، والله تعالى أعلم. فقال الشيخ قال اللقاني في شرح جوهرته: والمراد أنه ينكشف سبحانه انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين، وهذا مجمع عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في بعض جزئياته وأفراده وزمانه ومكانه. فقال العز بن عبد السلام: إن الملائكة لا ترى ربها في الآخرة. زرتم العز بن عبد السلام هنا في مصر؟ ما تفسر العز بن عبد السلام؟ اسكندرية؟ وجدت في مقطع إذا وجد زيارته، زيارة القبر رحمه الله. لا يوجد في عادة الزيارة، لا يوجد عندكم؟ هذه قبيحة هذه. نعم، لأننا نحن نخاف. تخافون؟ نخاف عن اذهبوا لزيارة الأولياء، نشبه الذين اذهبوا لزيارة الأولياء والصالحين. ليس كله، ولكن نريد لمن يأخذ من بأيدينا ويلزم معنا. سنأخذ ونتعلم يعني. أول شيء نذهب لزيارة ابن عطاء السكندري، أنا أحب زيارته كثيرا، وزرته مرتين أظن معكم، زرته أكثر من مرة، زرته كثيرا. نذهب لزيارة العز بن عبد السلام سلطان علماءكم، هل سمعت عنه؟ أنا سأخبرك بأعظم قصة عن العز بن عبد السلام. اسمع هي القصيرة هذه. في مرة من المرات العز بن عبد السلام ده نعرفه أرض النباع حكام مصر، في مرة من المرات كان مماليك في زمن الأزمة، المماليك كانت تحكم مصر، تحكم مصر، فأصدر فتوى العز بن عبد السلام. انظر ما يكون العالم، الباب بينهم وبين الله أو الأبواب التي بينه وبين الله مفتوحة، فكلما أغلق باب دخل الخوف عليك من خلال الباب المغلق، من خلال الباب المغلق، فتحت الأبواب كلها، لا يعرف المؤمن الخوف. فأصدر فتوى العز بن عبد السلام أن حكام مصر المماليك لا يصح منهم بيع ولا شراء ولا عقد ولا نكاح لأنهم مماليك، فينبغي أن يباعوا الحكام مماليك زعماء أمراء يعني، فينبغي أن يباعوا في الأسواق النخاسين كعبيد وإماء، ثم بعد ذلك من يشتريهم يمكن أن يعتقهم يصبحوا أحرارا، وبعد ذلك ممكن أن يعودوا أمراء وحكام. هل يتجرأ متجرد يقول هذا الكلام؟ نعم، إذا كانت الأبواب كلها بينه وبين الله مفتوحة يقولها. أصدر هذه فتوى العز بن عبد السلام رحمه الله، ووصل الكلام يومها إلى الحاكم أمير الأمراء إن صح التعبير، الحاكم في ذلك الزمن، حاكم بأمر الله في ذلك الزمن. نعم، وصل إليه الخبر، فأرسل إليه قال الشرطة أن ائتني به. فلما طرق الباب بانزعاج وغضب، لاعب سبيل يعني، أمر من الحاكم بأمر الله والسيف بيده مسلط، يريد أن يفعل ويفتك بهذا العالم، كيف تقول هذا الكلام أنت؟ فلما فتح سمع ابنه فقاله أسألك، قال ابن العز بن عبد السلام أسألك بالله يا أبي ألا تفتح الباب، أخشى عليك من جبروته. فقاله افتح، فأبوك أهون وأقل من أن يقتل في سبيل الله، أبوك أقل شأنا وقدرا من أن يقتل في سبيل الله. قال فلما فتح الباب فإذا بذلك الرجل الجبار العتيد يرخي يده ويسقط السيف من يده ويقول له يا سيدي إن مولانا الأمير يطلب من حضرتكم وجنابكم أن تذهبوا إلى القصر، يريد أن يتباحث معكم حول الفتوى التي أصدرتموها. انظر تهجرت الأمور كلها. فلما ذهب وتكلم معه قال له أنا لا أجلس في بلد لا يقام فيها حكم الله. ما الذي قال هذا الكلام؟ العلم. فقال له ارحل من القاهرة، اذهب عن القاهرة، انظر كم كان أهل القاهرة على تمسك بعلمائها وكانوا متدينين. فالعز بن عبد السلام ماذا فعل؟ حمل، طبعا ما عنده العفش الموجود عندنا في هذه الأيام، حمل بعض كتبه ومتاعه على حماره وخرج من القاهرة. فلما علم أهل القاهرة أن العز بن عبد السلام غادر القاهرة ماذا فعلوا؟ هم كذلك غادروا القاهرة وراءه، وما بقي في القاهرة سكان بيت في بيتهم، كلهم خرجوا وراءه، أينما تذهب نذهب معك. قال فنظر من الحاكم بأمر الله، فقال قال الشرطة، قال له ماذا فعل العز؟ قال يا سيدي لقد خرج من القاهرة. قال الحمد لله. قال ولكن يا سيدي أنت لن تبقى حاكما إلا على سكان القرافي يعني المقابر. قال له ولم؟ قال انظر من نابذة. فنظر فإذا بسكان القاهرة كلهم قد خرجوا وراءه. انظر هكذا كان العلماء، فلما كان العلماء الأبواب بينهم مفتحة وبين الله عز وجل دخلوا إلى قلوب الناس وصار الناس وراءهم. ولما طمع العلماء بما في أيدي الناس من مال وطمعوا بالمناصب وبالجاه وبهذه الدنيا أغلق الناس أبواب قلوبهم ولم يأذنوا للعلماء أن تدخل إلى قلوبهم. وأنت كما تكون مع الله يكون الناس معك. هذا هو العز بن عبد السلام، له وصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق، وصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق. إذن فقد قال العز بن عبد السلام هذا بين قوسين هذا كلامه، إن الملائكة لا ترى ربها في الآخرة متمسكا بعموم قوله، وكان يسمى سلطان العلماء. العز بن عبد السلام يسمى يلقب لسلطان العلماء. هو جدير بهذا الاسم، إنه سلطان حقيقي. قال متمسكا بعموم قوله لا تدركه الأبصار. أن العجب هذا قال الملائكة لا ترى ربها يوم القيامة أو في الآخرة. قال فإنه عام، قوله لا تدركه الأبصار هذا عام يشمل الملائكة والمؤمنين والجن وكل شيء، خص منه مؤمنو البشر بالنص بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فبقي على عمومه فيما عدا عندما أقول عندما يدخل الطلاب الصف إلا المتأخرون. يدخل الطلاب الصف هذا عام، إلا المتأخرون استثنيت المتأخرين. فهنا مقال دار لا تدركه الأبصار أبصار الخلق كلهم، ثم جاء معنا نص آخر بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، فبقي النص على عمومه في غير المؤمنين. هذا رأي من؟ قال فبقي على عمومه في من هداهم، والحق أنهم يرونه سبحانه كما نص عليه الأشعري ووافقه البيهقي والبرقيني، وجزم الجلال السيوطي بأن الجن تحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر الخلق قطعا، يعني في عرصات يوم القيامة، وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع بذلك. يعني الجلال السيوطي حضر عنده شك، هل الجن يرون الله يوم القيامة في الجنة أم لا يرونه؟ إن كان يرونه هناك وقت صغير بسيط هكذا يمتع الجن بالنظر لوجه الله عز وجل، ولكن ليس حظهم فيه كحظ المؤمنين كحظ الإنس. وأما أنهم يساوون الإنس في الرؤية في كل جمعة قال فالظاهر خلاف، إذن لا يساوون الإنس. وقد اختلف العلماء في رؤية النساء لله تعالى في الآخرة، هل النساء ترى الله في الآخرة أم لا؟ هناك ثلاث مذاهب، ثلاث مذاهب. أحدها لا يرينه، ليه؟ قال لقصرهن في الخيام ولعدم تصريح الأحاديث برؤيتهن، هذا القول الأول هو مرجوح. والثاني يرينه أخذا من عموم النصوص الواردة في الرؤية، وهذا الذي ينبغي أن يعتمد، لأن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للذكور أم للإناث؟ لبعض مطلق، ولكن مطلق، ولكن ظاهر العبارة الرجال من باب التقليد. فلما جاء المقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أطلقها هذه، تشمل الذكور والإناث، وإخراج من الإناث لابد لهم النص ولم يوجد. فلما لم يوجد النص قلنا بأن النص يشمل النساء كذلك. والثالث يرينه في الأعياد، فإن الله تعالى يتجلى فيها تجليا عاما، فيرينه في مثل هذه الحالة دون غيرها. وبه يقول الثالث جزم السيوطي، لأن يوم القيامة مثلا يعني لا أسعد ولا أسد أن أكرمني الله برؤيته إلا وأن تكون زوجاتي معي عندما أنظر إلى عندما أرى الله عز وجل. أما أن أرى الله وزوجاتي بعيدون عني، ألا توافق أنت ذلك؟ توافق أن ترى لوحدك؟ لا يوافق هذا الله، كلنا لا يوافق، يعني إن شاء الله نرى الله عز وجل مع زوجاتنا. وفي المؤمنين من الأمم السابقة احتمالان لابن أبي جمرة، يعني قولان أظهرهما عنده مساواتهم في الرؤية لمؤمني هذه الأمة، يعني يسر المؤمنون أتباع أمة سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا إبراهيم إلى آخره، كل المؤمنون الأمم السابقة كلهم كذلك يشاركون مؤمني أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤية. واحترز بالمؤمنين عن الكفار والمنافقين فإنهم لا يرون ربهم يوم القيامة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل إنهم يرونه ثم يحجبون فيكون عليهم حسرة. ثم ذكر بعد ذلك أو شرع في بيان الأدلة على جواز أو على وقوع رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فقال وقوله كما نطق به أي بحقية الرؤية، كتاب ربنا عز وجل دليل على حصول الرؤية، حيث قال وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة بهية مسرورة، لما؟ قال لكونها إلى ربها ناظرة، وحق لها أن تنظر وهي إلى ربها تنظر. وتفسيره أي تفسير هذا النص الدال على حصول الرؤية يوم القيامة، وتفسيره يعني تفسير هذه الرؤية، بيان ماهية الرؤية، بيان حقيقة هذه الرؤية، كيف نفهمها؟ قال على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني لا تخض ولا تعمل فكرك وعقلك في بيان كيف نراه، الكيف على الله لا يجوز، الكيف إنما يكون على من له كيف، على من تعتريه الكيفيات، إذا أكل الحامض عمل هكذا، إذا أكل الحلو فرح وسر، إذا أكل المالح قطر، إذا استبشر بشيء سر، إذا أخبر بسوء قطر حاجبيه، هذا الذي نقول له كيف. أما الذي لا تعتريه الحوادث، لا تحدث الحوادث، فيقال له كيف جل وعلا. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، فهذا وكل ما جاء في ذلك يعني حول رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهذا وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، رواه البخاري وغيره من طرق منوعة، ومنه رواية لمسلم أن ماتا قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب، يعني هل أحدكم يشك أو يعني لا يمكن يعني أن يرى الشمس في رابعة النهار وهي مكشوفة واضحة بدون سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون كذلك الحديث. قال فتشبيهه الرؤية، انتبه، برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلي الكامل الذي لا شك فيه لا ريب فيه. لا ظن أن التشبيه بالرؤية لما قال ترونه كما ترون القمر يعني نحن الآن نرى القمر بجهة محيز كذلك نرى الله، لا، أراد النبي بالتشبيه صلى الله عليه وسلم أن التشبيه بالوضوح والتجلي، فكما أنك ترى القمر والشمس واضحا متجليا لا شك عندك برؤيته، كذلك ترى الله واضحا جليا منكشفا لا شك في رؤيته أنه الله يوم القيامة، ولكن لا تقل كيف. قال وكذلك ما ورد عن أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما نقل القرطبي عن ابن المبارك متصلا يعني عن عبد الله ابن المبارك متصلا يعني بالسند المتصل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال على منبر البصرة إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول هل أنجزكم الله وعده، هل أنجزكم، هل حقق الله لكم ما وعدكم به، فينظرون الحلية والحلل والآثار والأنهار والأزواج المطهرة، هذا النعيم الذي هم ينغمسون فيه، فيقولون نعم قد أنجزنا الله وعدنا. اللهم أكرمنا بما أكرمت به هذا الجنة. فيقول الملك هل أنجزكم وعدكم، ثلاث مرات متأكدين أنتم أن الله قد أنجزكم وعده ما وعدكم به، متأكدون؟ قال فينظرون جنة ميسرة فوق وتحت فلا يفقدون شيئا مما وعدوا، فيقولون نعم، فيقول قد بقي لكم شيء، إن الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى الجنة يعني وزيادة، ألا إن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله تعالى. ف فهو حق ثابت كما قال قائله، كما أن الله حق ثابت كذلك رؤيته حق ثابت، أو هي حق ثابت وتفسيره على ما قال الله تبارك وتعالى، لا نعمل عقولنا في ذلك، ولكن على المعنى الذي أراده الله عز وجل، على المعنى الذي أراده العاقل القائل، فإنه من حيز، يعني إيش إنه؟ يعني إن الحديث عن الرؤية من حيز المتشابه الذي استبد الله تعالى بعلمه. إيش استبد بعلمه؟ استأثر بعلمه، استأثر بعلمه. نعم. عفوا؟ لم نكن هذه. ما الذي من بينهم؟ بينهم من حيث المتشابه. فإن الحديث عن رؤية الله عز وجل في إطار، هو من إطار النصوص المتشابهة. النصوص المتشابهة. التي نهينا عن الخوض فيها أو أمرنا بالتسليم لها وأن نؤمن بها كما وردت، أن نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل لا كما يخطر على عقولنا وأفكارنا، يعني لا نعمل عقولنا في إظهار الكيفية. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الآن كله على مذهب من مذهب أهل السنة والجماعة، وأنتم تعلمون أن المعتزلة أنكرت رؤية الله عز وجل واعتمدت على ذلك بأدلة، لا ما في حاجة أن نخوض وأن نذكرها. إيه نعم. نعم. لو يريدون أن يعملوا فتنة، يعني كيف الله يعني يرى في داخل الجنة؟ ليس في داخل، لا ليس في داخل، من قال هذا الكلام؟ عندنا لهذا السؤال انتبه، نرى الله ونحن في الجنة وليس الله في الجنة، نرى الله ونحن في الجنة وليس الله هو في الجنة، وإلا لو كان في الجنة كان مثلنا محصور ومحدود، قلنا نراه لا في مكان مولانا، نرى الله ونحن في الجنة. واضح. ثم قال الشيخ: والمتجانب كل وصف اتصفت به الذات العلية مما لا يدرك في العقل ولا يدرك للنقل. إذن المتشابه، قال والمتشابه وكل وصف، المتشابه من النصوص، وكل وصف اتصفت به الذات العلية مما لا يدرك في العقل، يعني المقال الباري تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل الاستواء يدرك بالعقل؟ لا يدرك بالعقل. قال مما لا يدرك في العقل ولا يترك، ليه؟ لثبوته بالنقل. فهناك أوصاف حقيقتها ومعناها لا تدرك بالعقل ولا نستطيع أن نتركها لأنها ثابتة بالنقل، ومن ذلك رؤية الله تبارك وتعالى لا نستطيع تركها وإنكارها كما فعلت المعتزلة. لما أنكرت الرؤيا؟ لأنهم هم يرون أن الرؤية تستلزم المكان والجهة والانتسام للمرئي، قالوا هذا من اللوازم، اللوازم قال اللوازم العقلية، الشروط العقلية، قالوا يشترط عقلا، شرط عقلي أنك لا ترى الشيء إلا في مكان وفي جهة، و عندنا نحن هذا شرط عادي وليس شرطا، هذا شرط عادي وليس شرطا عقليا كما قالت المعتزلة. لذلك قلنا نحن قلنا رؤيتنا للأشياء كما ذكرت في أول الدرس، رؤيتنا للأشياء في جهة أو في مكان أو الآخر هذا عادة وليس عقلا، ليس شرطا عقليا. ومن ذلك رؤية، قلنا من ذلك رؤية الله تعالى يوم القيامة. قال معناه وتفسيره جميع النصوص المتشابهة وكل وصف لله تبارك وتعالى مما لا يدرك في العقل ولا يدرك في النقل، تفسيره ومعناه على ما أراد، أي على مراد الله تعالى، ولا ندخل في ذلك، يعني في النصوص المثبتة لرؤية الله تعالى أو في النصوص المثبتة لله عز وجل وصفا لا تدركه عقولنا متأولين. لا ندخل ولكن هنا ولا ندخل في ذلك. أراد الشيخ في ذلك هنا أراد في ذلك هنا حفرا الرؤية، لأن الكلام عن الرؤية الشيخ الغنيمي رحمه الله خرج عن مراد الشيخ الطحاوي. الشيخ الطحاوي تحدث عن الرؤية ولكن الشيخ خرج عن مراده فعمم الكلام، فلذلك ماذا قال الشيخ؟ قال والمتجاري، يعني حديث الشيخ الطحاوي كان عن الرؤية فقط، فالشيخ الغنيمي عممه، ألبسها ثوب العموم، فبدأ يتحدث عن المتشابهة. ولو أبقاها على الخصوصية الرؤية لكان أنسب للمقام، لكان أنسب للمقام. ليه؟ لأن لما يقول الشيخ ولا ندخل في ذلك متأولين، ذلك يعني الرؤية. فلما تحدث الشيخ عن المتشابه صار الكلام ولا ندخل في ذلك يعني في النصوص المتشابهة، فكأن الشيخ يومئ إلى المنع من التأويل. نعم، فهمنا أحبابنا؟ فلذلك إبقاء النص على مراد الشيخ الطحاوي أفضل وألزم وأوضح. فهمنا أحبابنا؟ قال ولا ندخل في ذلك يعني في رؤية الله تبارك، في النصوص الدالة على رؤية الله عز وجل المثبتة لرؤية الله تبارك وتعالى متأولين، كما فعل ذلك من المعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ أنكروا الرؤية. فقلنا لهم ماذا تفعلون، ماذا تقولون لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا هنا إلى جمع مفرده جمع إلى بمعنى نعمة، يعني هي ناظرة نعمة الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى يعني نعمة الله ناظرة، يعني وجوه الناظرة تنتظر نعمة الله. فأول الشيخ الطحاوي يرد عليهم قال ولا ندخل في ذلك متأولين كما فعل المعتزلة. نقول لهم كيف تقولون هنا إلى بمعنى النعمة؟ لو أني أنا دعوتك إلى الغداء قلت لك تعال تتناول عندي طعام غداء الساعة الواحدة، فأتيت الساعة الواحدة وجلست تنتظر الغداء الساعة الثانية والثالثة والرابعة، هل هذا فيه إكرام لك أم إهانة؟ إهانة. إهانة. فأنت الآن في ضيافة الله عز وجل فكيف تنتظر نعمه؟ أدركت؟ فهمنا المعنى أحبابنا؟ إذا تأويلهم هذا فاسد، تأويلهم في هذا فاسد، في إلحاق معنى سلبي غير لائق بالله تبارك وتعالى. قال ولا ندخل في ذلك متأولين، وهو الأصل في الترجيح، وهو التأويل في الأصل، يعني تعريف التأويل في الترجيح. وفي الشرع تعريف التأويل في الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله، إلى معنى من المعاني التي تحتمله. ترجيع أو ترجيح؟ ترجيح. الترجيع بعينه تحت. لا، وهو الترجيح أفضل، وهو في الأصل الترجيح. إذا صرف الآية عن معناها الظاهر إلى مثل الاستواء مثلا، فالاستواء معناه الظاهر الجلوس، فالتأويل أن يصرف الاستواء عن معنى الجلوس إلى معنى والمعاني التي تحتمله كلمة الاستواء. والاستواء يحتمل من معانيه القهر والاستيل والاستواء، كما جاء في كلام الشعراء قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قد استوى بشر يعني سيطر بشر على العراق، استوى بشر استولى وقهر واستلم. فإذا من المعاني التي يحتملها الاستواء الاستيلاء والقهر والضرب إلى آخره. فنؤول إذا على هذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى من المعاني التي يحتملها، أما لو كان معنى أجنبيا ما يصلح. واضح الكلام؟ وبعض النصوص القرآن الكريم كذلك أليس بذلك؟ يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. اليد هنا إما أن نقول الله يد كما أخبر لا كما يخطر على قلب البشر وهذا الأسلم، وإما أن نقول اليد هنا بمعنى القدرة أو القوة أو السلطان أو العزة أو النصر أو التأييد، هذه كلها معاني تحتملها كلمة اليد وليست معاني أجنبية أو بعيدة، هذا هو التأويل. وعلى كل أحبابنا الذي ينبغي أن نفهمه وأن يستقر في أذهاننا، هناك يقولون أن السلف لا يؤولون والخلف يؤولون، هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. السلف كل السلف يؤول، سأعطيك مثالين. عندما نقول الرحمن على العرش استوى، ما هو ظاهر الاستواء؟ الجلوس. ما الذي يعتقده السلف؟ يقول الاستواء لا يجوز أن نقول بمعنى الجلوس، إذن هم أولوا أم لم يؤولوا؟ صرفوا اللفظ عن ظاهره. ولكن تأويل السلف يختلف عن تأويل الخلف. تأويل السلف تفضيل وتسليم، وتأويل الخلف تحديد وتبيين. الخلف قالوا الاستواء القهر والاستيلاء، أما الخلف أما السلف قالوا ليس على ظاهره والله أعلم بمراده. إذن هم صرفوا اللفظ عن ظاهره، هذا هو التأويل، ولكن لم يحددوا معنى من المعاني. فهمنا أحبابنا؟ فإذا السلف والخلف كل منهم يؤول. الفرق بينهما أن السلف يصرف اللفظ عن ظاهره ليفوض، والخلف يصرف اللفظ عن ظاهره ليحدد. وعلى الرغم من الخلف لو حدد لا يجزم، يقول الله أعلم، وإلا لو جزم لكان متأليا على الله عنه. فهمنا أحبابنا هذا الكلام؟ نعم. اليد هنا النعمة، نعمه مبسوطة. هم يقولون يعني في مسمى اليدان يداه، يقولون يسنى هذا يده، والمسنى لا يأتي بمعنى النعمة لماذا؟ إيه؟ بمعنى النعمة لا يأتي بمسنى، يعني نعمة ثانية لا تقول نعمة ثانية مبسوطة. لما لا نقول هذا؟ هم يقولون على عندما ثبت أن الله عز وجل تمام أثبت لنفسه اليد واليدين والأيدي وأيدي، تمام، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ إذا لله أيدي، كم عدد هذه الأيدي؟ 100 ألف. أثبت لنفسه المفرد والمثنى والجمع، كيف نفهم هذه النصوص؟ إما أن نقول لله يد كما أخبر لا كما يخطر على قلب البشر ونكتفي بذلك، أو نقول اليد هنا أورد تؤول وفق بمعنى يليق وفق ورودها، حيث وردت نبحث عن معنى يليق في موضعها الذي وردت فيه. فيد الله فوق أيديهم يعني نصرة الله عز وجل معهم، يداه مبسوطتان يعني نعم الله مبسوطة. واضح الكلام؟ كيف نترجم على كل في كتاب إن شاء الله نقرأه قريبا إن شاء الله، لعل نقرأه بعد هذا، يبحث في هذه الآيات المتشابهة فقط ويؤولها وتصريفها. أظن الذي جماعة أنا أعطيكم باسمه وموجود في الأسواق، موجود نشتري ونقرأه بسرعة، ليس صعبا وسهلا، تكلم عن هذه الآيات وكيف تصرف في متأول داخلي، أي ما في حاجة أن نأتي الآن ونضيع الوقت في بحث جميع هذه الآيات وهذه الفصول. قاله السيد، أي السيد الجرجاني لما عرف التأويل عرفه بهذا التعريف، قال بآرائنا، يعني لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، جمع رأي وهو ما أدى إليه فهمه باجتهاده، يعني إذا أردنا أن نؤول لابد أن يكون التأويل من محتملات اللفظ، ولا متوهمين أي ظانين بأهوائنا، جمع هوى بالقصر يعني ليس بالمد، ليس هواء بالمد بالقصر بدون همز، أهواء جمع هوى بدون همز، هوى النفس، فإن ذلك من نزال التوحيد، إن أنت عندما تخوض في آيات الله عز وجل المتشابهة وتعمل فيها عقلك وتؤولها بما لا تحتمله، بما لا تحتمله كما فعل المعتزلة إلى ربها ناظرة، هذا قال الشيخ إن ذلك من مزال التوحيد، تزد قدمك فتجرك إلى الشك والتردين. واضح كلام أحبابنا؟ إذن كما قلنا التأويل، التأويل يجب أن يكون التأويل معتمدا على ماذا؟ أو هذا كلام آخر ما ذكرته قبل قليل. أنت عندما تؤول هناك شرطان، هناك شرطان، الشرط الأول لابد أن يكون تؤول اللفظ إلى معنى، إلى معنى من المعاني التي يحتملها النفط أن اللفظ المتشابه، أن تنقل المعنى إلى معنى هو من محتملات هذا اللفظ المتشابه. الأمر الثاني يجب عليك أن تعتمد في هذا الاختيار على نص محكم. عندي نص قرآن متشابه فيه معاني متعددة، كيف أختار معنى من هذه المعاني؟ أختارها وفق نص، أعتمد على نص محكم غير متشابه. واضح أحبابنا؟ فإذا لم أعتمد في اختياري على هذا المعنى، في هذا المعنى على نص محكم، لا يجوز لي هذا التأويل. إذا الضابط عندي ما هو؟ إذا أردت أن أؤول لفظا، أول شيء ينبغي علي أن أختار المعنى من المعاني التي يحتملها هذا اللفظ، وهذا اختياري ينبغي أن يكون معتمدا على نص محكم. إذا التأويل ليس هكذا مفتوح على إصبعين، فهمنا أحبابنا؟ قال فإنه ما سلم في دينه وفاز بيقينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما قال والمربي سيدنا، قال رسوله فقط، يعني فوض لله جميع ما صح عنهما من محكم ومتشابه، من محكم ومتشابه. طبعا معلومة لكم أن النصوص، ذكرنا هذا الكلام وما ذكرته لا أعلم، أن ذكرنا هذا الكلام في الجلسة السابقة، عرفنا المحكم المتشابه، أظن ذكرنا في أول الكتاب قلنا المحكم مأخوذ من الإحكام والإتقان، تقول أحكم فلان عمله أي أتقنه بحيث لا يتطرق إليه الفساد. والنص المحكم هو ما لا يعرض فيه، النص المحكم هو ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، كما تقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذه نصوص محكمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه لا يعتريها شبهة لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. فالنصوص المحكمة أحبابي لا يحتاج سامعها إلى مفسر يفسرها، ولا يحتاج كذلك إلى مؤول يؤولها، هي واضحة. لو سألت طفلا صغيرا ماذا يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء، اشرحه لك واضح للكبير والصغير، هذا نص محكم، هذا نص محكم. أما المتشابه هو كل ما ورد في الكتاب والسنة، السنة الصحيحة يعني، من ألفاظ موهما مماثلته تعالى لشيء من الحوادث في صفة ما. إذن هو كل ما ورد في الكتاب، كل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة موهما مماثلته تعالى للحوادث في شيء ما. وقامت الدلائل القطعية على امتناع ذلك الظاهر على الله تعالى. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا المتشابه، فعندما قال يد الله فوق أيديهم ظاهرها أن لله يد كأيدينا، فهذا الظاهر يمتنع إطلاقه على الله أم لا يمتنع؟ يمتنع إطلاقه. هذا نص إذا متشابه، الرحمن على العرش استوى، هذا نص متشابه. ليه؟ لأن هذا النص فيه يوهم مماثلة، مماثلة الله تعالى لشيء من الحوادث في صفة من الصفات وهي الجلوس، وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، فهذا نصف متشابه. ماذا نفعل معه؟ معنا الآن وظيفتان. الوظيفة الأولى نصرف المعنى عن ظاهره ونقول استوى كما أخبر لا كما أخطر لا كما يخطر على قلبي البشر. استوى كما أخبر لا كما يخطر على عقول البشر. المعنى الثاني أن نؤول نصرف اللفظ عن ظاهره ونحدد معنى من المعاني، ولكن هذا التحديد لهذا المعنى يشترط أن يكون معتمدا على نص محكم، بذلك الإسلام. قال فأخذ بالمحكم على إحكامه ورد أي أسند علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه على مراده. الله لا إله إلا الله لا إله. قال واعلم أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، وهو بذل الرضا بالحكم. التسليم بذل الرضا بالحكم، لكن المراد بالتسليم هنا المراد من الشيخ الآن فسر التسليم غير المراد. التسليم هنا المراد به عدم الخوض، عدم الخوض، عدم إعمال العقل، عدم إعمال العقل بالنصوص المتشابهة. التسليم أن أسلم هذا المعنى، هذا المراد الذي خفي عني، أسلم أؤمن بهذا المراد الذي خفي عني، أؤمن بظاهره وأسلم بباطن حقيقته. والاستسلام أي الانقياد، ومنه أي ومن الاستسلام التفويض فيما خفي من المراد، يعني من الاستسلام تفويض علم النصوص المتشابهة إلى الله تبارك وتعالى. فنقول آمنا بها كما أخبر لا كما يخطر على عقول البشر. قال فمن رام أي طلب علم ما حضر أي منع عنه عليه، يعني ما حضر عليه ما يعني هنا عنه علمها أولى، علم ما حضر عليه علمه. فمن طلب بحث وفتش عن شيء منع عنه ولم يقنع بالتسليم مع التفويض فهمه حجبه أي منعه مرامه أي مطلبه. هذا الطلب أنت الذي تطلبه هو الذي سيمنعه. الإنسان مثلا إنسان أنا كنت أريد أن أدخلك إلى غرفة فيها من أشياء خاصة، قلت لك تعال يا محمد سأدخلك إلى هذه الغرفة الخاصة فيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله. أخذت بيدي، أنت تعلم أني سأدخله، فوقفتك أمام الباب قلت لك لا تدخل في الضمير. فغير كذا خائق ورجعت وجدتك قد فتحت الباب وبدأت تنظر، فمنعتك بعد ذلك أنا من الدخول. ما السبب في المنع؟ أنك طلبت ما منعتك منه، مع علمك بأني مثلا أعلى، مع علمك بأني سأطلعك على هذه الأسرار. الباري سيطلعنا يوم القيامة على هذه الأسرار كلها. الآن أنت ممنوع. فانظر كلام الشيخ دقيق جدا. قال فمن رام، نقل المثل فقط، فمن رام أي طلب علم ما حضر عليه ولم يقنع بالتفويض بالتسليم فهمه عقله حجبه مرامه أي مطلبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان من إضافة الصفة إلى الموصوف في المواضع الثلاثة، أي التوحيد الخالص والمعرفة الصافية والإيمان الصحيح. فيتذبذب أي يتردد بين الكفر والإيمان والتكذيب والإيقان والإقرار والإنكار. يعني بعد أن أمنعك الآن من دخول الغرفة ولله المثل الأعلى، بعد أن أمنعك من دخول الغرفة تقول أنت الشيخ كذاب، الشيخ ما عنده شيء. كنت أنت أولا موقن أن عندي أشياء أريد أن أطلعك عليها، ولكن لما أنت تجاوزت الحد منعتك، فصرت بعد أن كنت مصدقا بي صرت مكذبا، صرت شاكا. ما الذي أوقعك في هذا؟ أنك طلبت ما حضر عنك. أنت الآن ممنوع، قف عند الحدود التي أذن لك بالوقوف عليها. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ أليس هنا إشارة إلى الصوفية والصوفية؟ نعم؟ الذين يذكرون الله وبعد يقولون جاء لنا علم لا يبين ولا نستطيع أن يبين لك جاء علم ويقولون هذا الصوفي الذي يقول لا علاقة له في حديثنا الآن، لكن هذا الذي يقول لك جاءني علم لست مأذون بأن أخبرك به هذا كذاب، هذا كذاب. إذا كنت غير مأذون بإخباري بهذا العلم لما تقول لي جاءني علم لست مأذونا بإخبارك به؟ أنت كذاب، أنت كذاب. عندها كل الناس يقولون أنا جاءني علم ولكن لست مأذونا بأن أخبركم به، كل الناس يقولون هذا، هذا كذاب، هذا لا علاقة له الآن بالتصوف. لا لا لا مولانا، هذا كلام على الحديث أنه الشيخ ينهاك عن الخوض في الآيات التي منعك الشارع بالخوض فيها المتشابه، كما قلنا. وإذا أردت أن تأويلها ذكرنا لك الطريق الواضح في بيان التأويل. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتكذيب والإقامة والإقرار والإنكار ويرجع موسوسا بالأوهام تائها عن المرام زائغا شاكا أي لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولذلك قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة دار السلام لمن اعتبرها منهم. أيوة، يعني أن الشيخ الآن يشير إلى أن المعتزلة يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله عز وجل. لأنهم أول رؤية في الدنيا، فلما أول رؤية في الدنيا حرموا منها في الآخرة. فلذلك إياك أن تحمل عقلك في شيء يكون إعمالك لعقلك فيه سببا لحرمانك. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة دار السلام لمن اعتبرها منهم أي المؤمنين بالرؤية بوهم توهمهم، يعني توهم بأن الله يرى على صفة ما الصفات المعهودة، لذلك نفى الرؤية عن الله عز وجل كما فعل المعتزلة، أو تأولها بفهم فهمه فينعكس عليه الموضوع إلى الرجوع من تحري كمال الإيمان إلى مذلة الضلالة والطغيان. يعني هو الآن لما فكر أعمل عقله في الرؤية، لما أعمل عقله في الرؤية؟ لأنه قاس رؤية الغائب على رؤية الشاهد، فلما عجز عقله عن إدراك وفهم رؤية الغائب وقال يستحيل أن يكون الغائب مرئيا لأنه يماثل بذلك رؤية الشاهد، هو نفى الرؤية. لما نفاها؟ نفى الرؤية لينزه إيمانه ولينزه الله عز وجل، فهذا التنزيه انقلب بالعكس ووقع في الضلال. فينعكس عليه الموضوع إلى الرجوع من تحري كمال الإيمان إلى مذلة الضلالة والطغيان. فهمنا أحبابنا؟ إذا كان تأويل الرؤية بل وتأويل كل معنى لا يدرك مما يضاف إلى حضرة الربوبية والذات العلية ترك التأويل ولزوم الاستسلام والتسليم وعليه، أي على ذلك المذكور دين المرسلين وشرائع النبيين، وعلى ذلك المذكور أي التسليم، وعلى ذلك المذكور من التسليم والتفويض لله تبارك وتعالى شريعة دين المرسلين وشرائع النبيين، وهو مذهب السلف الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال واعلم أن من لم يتوقف أن يتحفظ ويحترز عن النفي يقفنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.